رسول الله، اهلا بحضراتكم والعود الذي ارجوه احمد ان شاء الله. معايا ايمان، يلا بسرعه على طول عشان الناس مستنيه كتير قوي. ايمان حضرتك، يلا اتفضلي يا ايمان. اتفضلي يا ايمان حضرتك. اتفضلي. الحمد لله. طيب وانا عندي مشكله كبيره لو سمحت. انا فضلي. بقالي كتير بحاول اتصل بحضرتك. اتفضلي. هو انا اتجوزت من سنتين. اها. قصه حب. طيب. حصلت مشاكل كتير وبقالي سنه المفروض ان انا زعلانه ومفيش رجوع تاني. يعني احنا اتفقنا على الطلاق وهو موافق بس ان انا ابريه عن كل حاجه. في حمله؟ في حمل جه في واحد ايه؟ في حمل. انا معايا بنت. يعني خلفت بنوته. واتجوزته بعد حب فظيع. واغاني بقى حب ورسائل ومزدات ووحشتني ووحشتيني وحموت واتجوزنا. اتجوزنا. استني بس بالراحه، استني بالراحه، بس استني عليا بالراحه. احنا لما اتجوزنا والموضوع آلى وانتهى الى ما قلته الان من الطامه الكبرى وهي الطلاق بعد الهيام والموت والدبداب. علمي المشاهدين ارجوكي، مع ان انا متاكد ايه اللي حصل وعارفه كويس قوي، مش منك ولا عمري سمعتك، ولكن انا عارف الكلام ده كويس. لكن انت حضرتك تتفضلي مشكوره وتوعي البنات وتوعي الستات وتقولي لنا ايه اللي جرى لما تجمعنا في بيت واحد واحنا لاف ال او في اي ال او اللي او في اي دبدوب عيد الحب. قولي لي ايه يا بنتي اللي حصل. انا كنت يعني موافقه عليه واهلي ما كانوش موافقين وانا عانيت. لا ماشي، احنا اتجمعنا ببيت واحد. ايه اللي خلى الحب يطير يا ضنايا؟ المشاكل وطلع بالزبط. يشرب ما كنتش اعرف. ليه يشرب ويتدردع كمان؟ والضرب ضربك ولا لسه ما ضربكيش؟ اكيد من زي حاجات كتير كتير ضربك. ضربك. وكان قبل الجواز يقول لك ده انا اموت نفسي ولا اجرحكيش. بيفور قبل افتر. ده اسمه الهوى، اسمه الغريزه، اسمه الرغبه في شاور بس. لكن حب مين؟ حب يعني انت كده قبله. اساليني يا حبيبتي، اتفضلي قولي لي انت عايزه بقى تستمري. لا انا زعلانه من سنه، هو اخد مني الذهب بعد الفرح وقال لي شهرين واجيب لك. شفت الحب. خد الذهب واتصرف فيه. اتصرف فيه، اصلا ما كانش جايبه لي، ده كان اخوه مديهولي وبعد الفرح كان قال لي هاخده يعني، بس انا ما عرفتش الكلام ده غير قبل الفرح باسبوع. كان واخد الذهب زعيره يعني سلف. وبعدين خده. وقعدنا في شقه ايجار. طب زي بعضه ما بلاش الدهب كانه ما جاش. ما انت احنا اتجوزنا بعض عن حب، مش اشكال بقى انت تديني انا اديك. المهم الواد بيشتغل. بيشتغل كام يوم يعني يومين ثلاثه ويقعد وبيشتغل يعني. ولما جت البنت ما اتغيرش، بالعكس ده زاد. يا خبر اسود، يعني ما قالش البنت دي هتكبر وتبقى تقول لي يا بابا ما بيسالش عنها، ما وعايزه 40,000 لعبه وعايزه 500 ايه اسمها ايه مستر بستيكا ولا اسمها لبانه وهباء وحاجات ويا بابا وشخليل ولعب وهتكبر وهتبقى عروسه وتلاجه وغساله وانتريه والحاجات دي. بقى لازم اخلي بالي من نفسي وربي. انا بقول له الكلام ده على فكره، انا مش هعيده تاني الكلام ده، المفروض هو يحط دماغه في راسه ويعمل. بس انا عايز اقول حاجه، انت دلوقتي بتقولي لي انك مصره، يعني انت بتقولي انا زعلانه. زعلانه دي في لغه بلدنا يعني ايه؟ غضبانه. بس ما اتطلقتيش. لا ما اتطلقتش. وبقالك سنه غضبانه. السنه وانت غضبانه ما بعتش مصروف؟ لا خالص. ولا للبنوته؟ لا. ولا اتصل موبايل وقال وحشتيني؟ لا كان بيجي على اساس ان اصل احنا مشينا من شقه واتنين وتلاته ايجار وما كانش بيدفع ايجار. بس ف اللي حصل بعد كده ان احنا مشينا من المكان اللي احنا فيه بسبب ان يعني اخر حاجه اوضه، قال لي المفروض الواحده تعيش مع جوزها في اي مكان. بس وقعدنا في الاوضه وسنه وما دفعش الايجار. من شقه لشقه لشقه لاوضه. من شقه لشقه لشقه لاوضه. وانت راضيه؟ وانا راضيه وقفت معاه في شغل. سؤال لله، سؤال لله بقى، سؤال لله. لما رضيتي بالاوضه كنت راضيه بالاوضه علشان اللي هيبقى معاكي حبيب القلب، ولا عشان الواقع والظروف الزفت والبت اللي انا جبتها؟ عشان البت. مش عشان ال او في اي. لا طبعا. شاطره يا بت، كملي يا حبيبتي. كملي يا حبيبتي. بس فبعد كده قال لي هجيب لك شقة واختلفنا، لانه هيرجع تاني مش هي، ومشاكل بقى، ويقول عليا كلام كتير ما بيحصلش، وبيسمع كلام اهله في كل حاجة، يعني يمين يمين شمال شمال، انا مش موجودة في حياته اصلا. انا حاولت اغيره كتير، حاولت وديته الدكتور عشان يبطل بس كنت متأكدة انك قبل الجواز ممكن تغيري. ازاي يعني؟ وانت قبل ما تتجوزيه كان عندك احساس انك انت ملكة التغيير وهتغيريه وتخليه ايه؟ انا ما لاحظتش عليه اي حاجه قبل. لا طبعا. ما انت ما لاحظتيش، يبقى ما كانش فيه. انا افتكرتك انك كنت عارفه وقلتي لا لا لا، بس ركي على ما ادخل في حياته والبس له الجلابيه الشفتشي اللي ما تخبي ايشي، هغيره يا ماما. ما بيتغيرش بالجلابيه الحقيقه يا بنتي. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا عملت، هعمل نفقه للبنت، قدمت طبعا الاوراق طبعا للمحامي. طبعا. امال ايه؟ امال هتعملي ايه؟ طيب بالنسبه للقايمه، يعني حقي انا لا، ما هو القايمه دي يا حبيبتي، القايمه دي ما دام خلاص قطعت، القايمه دي ما دام البي مضى عليها بقت في رقبته ولازم يدفعها، لاني ما فيش في الجواز قايمه، بس في الجواز مهر، فما كتبش مهر ولا دفع ولا تنيل، فكويس انه كتب ورقه، لكن دي مش دعوه مني لكتابه قايمه. انا الراجل ده ما ينفعش يتجوز، لا الكتابه هتخليه ينفع، ولا حتى الفلوس لو سرقها وجي حطها قدامي على الترابيزه كوم قد كده زي اللي في الافلام يخليني اجوزه. الجواز له اركان، وانا قلت عليها في الموعظه الحسنه وما زلت اكررها. اربع جدران، يعني شقه مش اوضه، اربع جدران، فلوس جايه من عرق جبين نعيش بيها حياه كريمه، اخلاق كويسه، اللي تتوفر فيه هذه الحاجات الثلاثه نجوزه، خلق وباءة يعني قدرة وكسب طبعا، إنما قولة الحب والهوى، أدي النتيجة، اتعلموا حضراتكم. احنا لا بقى ما يجيش حد طائق ربنا ينجينا ويقول ايه كان بيتكلم الاستوديو، ما احنا في ناس وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين والله الناس تتعلم. والأخت اللي اتصلت لها عندنا من الاستوديو، ولا احنا بنعرف حاجة اسمها فبركة، ولا الكلام بتاع اللي هو بتسمعوه في برامج او في قنوات، اقسم بالله ما بيحصل. محمد بيه، يلا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الحاج محمد، عمري الان 65 سنه، ليه مشكله مع اولادي، ممكن احكيها لسيادتك؟ يا فندم امرني. انا سيادتك، انا معايا ثلاث اولاد علمتهم احسن تعليم، كل واحد معايا دبلومه بعد البكالوريوس بتاعه ولا صنف بتاعه، ولدين وبنت. تمام يا فندم؟ ايوه فندم. انا جت امهم توفت وانا عندي 58 سنه. امهم ايه؟ توفت وانا عندي 58 سنه. الله يرحمها. المهم ربنا كرمني، انا ما قدرتش طبعا اقاوم الحياه معاهم، اعمل ده يا ابني، لا ده يا ابني، قلت لهم انا ايه، انا لازم اتجوز علشان ما اقدرش اعيش عيشه كده لوحدي وعاوز اللي يخدمني. ربنا كرمني بواحده واتجوزت، وجوزتها والحمد لله. خلفت منها؟ ربنا كرمني، انا متجوز اساسا، لان هي ما كانش يعني في ظروف. هم العيال الكبيره زعلت، العيال الكبيره زعلت ان جالها اخ هيشاركها. بالظبط. المهم حضرتك، الاخ الكبير المحامي ده شتمني بافظع الشتايم. ابنك؟ ابني بافظع الشتايم، انا اوديك بكذا واديك بكذا واضربك بالجزمه واعملك وكذا وكذا، واخد بال حضرتك؟ ما خدتش في بالي وسبته من الامور تمشي زي ما تمشي. انا رحت حجيت مرتين الحمد لله، واخد بال حضرتك، وعملت حوالي اربع خمس عمرات الحمد لله والشكر لله. جمله صغيره يا حاج محمد، جمله صغيره قد كده. ايوه فندم. انت فاكر ايه اللي حصل لما قال لك الجمله دي؟ كان قبلها انت قلت له ايه؟ عشان خدت منهم بطاقه التموين عشان اجيب التموين، ازاي احطها في التموين، احط مراتي في التموين معاهم، شتمت بافظع الشتايم عشان ما تخد، لا دي ما تخشش في البطاقه معاهم، لا ما تجيش، ما نشوفهاش، لا لا لا، بكل الاساليب. المهم عملت اروض فيهم شمال ويمين لغايه ما هديت النفوس وبتاع، واخد بال حضرتك؟ رجعوا تاني كل يوم عشان اشوفهم، لازم اجي اديه كل واحد مواصلات 50 جنيه عشان يجي اشوفهم، يجوني من الشرعيه واللي يجيني من من من سيد مكي لازم ياخد مواصلاته 50 جنيه، قلت زي بعض مش مشكله، المهم ان اشوف اطمن عليه. وفجاه حضرتك انا بني بيت لكل واحد فيهم، شقه اديت لكل واحد شقه فيهم وكتبتها باسمه، واخد بال حضرتك؟ وهم ما رضوش برضه يسكنوا في البيت وراحوا سكنوا بره. تمام يا فندم؟ اكيد انت بني البيت في حته هم مش طايقينها. لا يا فندم، ده انا في مدينه السلام. اه برضه مش في حته بعيده، لا برضه يعني برضو على الشارع كمان، على لا لا لا كنت تبنيه في روكسي، هم مش طايقين البيت، هم لا كنت تبنيه في روكسي المتر ب 50,000 جنيه وبعدين يدوك بالبرطوشه برضه جزاء كده. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي حضرتك، ما هو ده الزمن. وسادك بيقعدوا بالخمس ست اشهر لما فيهم واحد يجي يرد عليا او يضرب عليا تليفون او يسال عليا، تكلمه يقول لك هو ده عاجبك مش عاجبك انت حر. انت قعدت في البيت، انت قعدت في البيت اللي بنيته في مدينه السلام. ايوه يا فندم، وانا ساكن فيه حضرتك. انت ساكن في البيت وهم ساكنين، وهم ساكنين بره. لحظه واحده، امهم كانت موجوده الله يرحمها في نفس البيت ده وتربوا فيه العيال؟ موجوده. لا يعني العيال اتربوا فيه؟ لا يا فندم، احنا مربيهم بره، انا في الشبرا، كنا الواد شقتي في شبرا. وشبرا جميله طبعا وفيها المسابقه، عارف الفول والطعميه والمسقعه، حياه شبرا غير حياه السلام، مختلفه. لكن يعني انت بنيت البيت على الاخر. والوالده ومراتك الله يرحمها امهم قعدت، وهم طبعا معلقين بالمدينه ووسط المدينه والزحمه وشارع فؤاد وشارع نرجس والحاجات الباليه دي. يعني هم معلقين، بروحهم وحياتهم وصباهم وذكرياتهم في شبرا. اتجوزوا يعني، واتجوزوا كمان، ومع هذا عايزين منك، عايزين منك اجره المواصلات عشان يجوا يشوفوه. لا انت تقدر روحك، دفنتهم يا حاج محمد. أيوة انت تقدر نفسك، دفنتهم. والله يا دكتور انا مش عارف اعمل ايه. انا اقول لك يعني اهو، انت استنى بس، استنى يا حبيبي، ده انت اب نفس النظام، انت اب يا حبيبي، انت اب يا حبيبي، الاب لا يقهر يا حبيبي. في المبلغ ليهم قلت له خد عشان تعيشوا، وبتصر كل اللي يقص حاجه فلوس اقول له خد، كل اللي يجينا اول شهر عاوز فلوس يا بابا مزوق اقول له خد، كل اللي عاوز يشوف خد. اكيد لما طلب ابني الكبير ده مبلغ قلت له ابني ماليش المبلغ غير المعروف، طب استنى يمكن ربنا يسهلها شويه. راح واخد بعضه وقافل الباب وضب، وكان هيكسر الباب وخد بعضه واتكل على الله وكان مفيش حد جه. صلت اخواته الاثنين ما حدش اتكلم معايا ولا يكلمني، مش عارف انا هل انا تاتك لو سبتهم كده يبقى حرام عليا ولا حلال، مش عارف. لا خالص ولا عليك حاجه، ده مشتغلوا وكبروا ولا يقربوا لك. انا بقولها لك اهو علني على الهوا، ولا يقربوا لك الا على الورق والوجدان، ده هم اللي بيقطعوه. انت اب يا حبيبي، والاب لا يقهر يا حبيبي، يا حبيبي اللي في حماك وفي حجاك وتحت باطك وتروح النار من اوسع الابواب لو ما اهتمتش بيه. الصغنونه الواد الطفل الصغير يقول لك الصغنونه يا حبيبي يا محمد، يا محمد الولد اذا بلغ واستقل يا يبقى راجل وصاحب وصديق وريحانه ويشيل الجزمه بتاعت ابوه عشان ربنا يحل ازماته في الدنيا ويرحمه في الاخره. يا انت ولا ذنب مين اللي عليك الا اذا كنت انت لا قدر الله انسان لا تعينه على برك، لكن ده انت تديله على حسب. انا ماليش دعوه محمد، انا بسمع منك، انا بسمع منك. اولا المطبخ ودفعني 14,850 جنيه عشاني ومصنعيه. انت يا محمد بتحفظ، بتحفظ الارقام دي ازاي والمصنعيه؟ معايا فلوس يا معلم. استنى يا محمد بس، لكون انت سبب النكد يا محمد. يعني انا ادي ابني، استنى يا محمد، في نقطه هنا مهمه انا كنت هقولها يا محمد، انا كنت هقولها بعد حضرتك ما تسيبني، لكن دلوقتي اقولها في وشك. هو انا لما ادي ابني 23,000 جنيه 425 قرش و50 قرش كانت فكه، افضل حافظ الرقم ده 12,450. شوف ده بقى، ده انت قروبه يا محمد، انت قروبه. يمكن حكايه القروبه دي خلت العيال برضو تولع، والعيال دي مش ولاد الصديقين والانبياء. يعني انت لما تحفظ الرقم ولا بيصلوا ولا بيرفعوا ولا بيرضوا يروحوا جامع ولا حاجه خالص. يا محمد انت مش ربيت، الحمد لله وظفتهم وكبرت وتوظفوا وظفوا الاثنين. ما تقولش حاجه غير ازيكم يا اولادي، وهم هيسمعوا كلامي دلوقتي ويعملوا اللي انا هقول عليه، هم حرين، مش هيسمعوهم. يا ريت يا دكتور. بشكر محمد، كتر خيرك، لكن لازم اقول، انا هقول حاجتين اتنين. الحاجه الاولى هي كلمه محمد دلوقتي اللي انا والله والله والله كنت هقولها، انه احتمال كبير جدا يكون الاب او الام سبب في القطيعه، وليس معنى هذا ان القطيعه مشروعه او انها مبرر. انا قلت وهقول، ابوك وامك يدوك زي ما قلت بالجزمه بالشبشب باي حاجه خلاها ربنا، لا يمكن تقطعهم ابدا، لا يمكن، شوف، لكن احيانا بيبقى في اب وام انا لمحت من الحاج محمد والله نسيت الرقم وما كتبتوش وراه، لكن كذا 423 والمصنعيه يا دي حاجه تشليني، ده لو واحد قال لي كده يموتني. يعني انا ادي ابني مثلا 50 جنيه، افرض اديته 5 بعدها ولا 6 اقول له 65، لا خلينا اقول اديتك 40 وهو اللي يقول دي 60 يا بابا. لكن ما اخنقوش بالطريقه دي، التفاصيل الدقيقه دي ممكن تكون ملهبه للعيال. مش معنى كده ان العيال صح في تصرفاتها، لا. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها، الاولاد الثلاثه دول من غير قسم، لان في سيوطي الله يرحمه كان يقول والعالم لا يقسم، يعني كلامي زي الشمس ما هي واضحه كده. اباكم بالنصب اهيت بالاسماء السته لو كنتم متعلمين، اباكم الزموا اباكم واعلموا ان هذه الحياه الدنيا عباره عن فسحه وهتخلص، رحله صغيره جدا وهتنتهي. الشيطان حط في روعكم ان الراجل ده اتجوز وخلف كانه راجل بطال، كانه عمل جريمه، هو ما عملش جريمه. وجاب لكم اخ، لو كل واحد فيكم النهارده عنده 30 سنه بدم دبلومه بعد الدراسات العليا 27 سنه، اخوك اللي انت كارهه ده من الست اللي هي حلت محل امك، ما هو دي ثقافه المسلسلات والافلام، محدش بيحل محد حل، مفيش حد بيحل محل حد، محدش بيحل محل حد. امك ماتت اتطلقت، لا يملأ فراغ امك حتى لو كانت شريره اي حد في الدنيا، دي خدت صفه والتانيه خدت صفه شرعيه اسمها زوجه، لا خدت مكان امك ولا مكان جدتك ولا حد بياخد مكان حد، في صفه جمعت بين الناس في هذا الدين، هذه الصفه اسمها ايه؟ اسمها زواج. الشيطان بقى والمسلسلات لعبوا فيك بقى، وان الراجل شاف نفسه، كلمه شاف نفسه دي برضو من العبارات التي ينبغي ان تختفي من حياه المسلمين اذا ارادوا دينا، مفيش حاجه اسمها شاف نفسه، ده راجل جاب مسؤولية ولا يستطيع الحياة. قعد أختكم عانس تخدمه وتغسل له هدومه الداخلية، شاف واحدة لأن أمكم مش هترجع تاني، وأمكم كان من حقها لو أبوكم مات قبلها بعد 4 أشهر و10 أيام تتجوز، ده شرع محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها شافت نفسها ولا شاف نفسه، كويس. لكن أخوك ده اللي أنت كارهه أبو 5 سنين، إن شاء الله نفترض بقى بالرياضة إنك أنت 27، بعد 20 سنة هتبقى 47، مع امراض العصر مش هتقدر تجيب نفسك كوبايه ميه، اخوك ده هيبقى 25 سنه زغلول يخدمك ويشيلك على دماغه. انا كان لي اخ الله يرحمه ويحسن اليه، اخو مبروك عطيه، الحاج فتحي ابو زيد عليه رحمه الله، كان يقول لي عباره عمري ما انساها، يقول لي انا ليل ونهار بقول الله يرحمك يابا ياللي جبت لنا مبروك. هذه العباره لا يمكن انساها، لاني احسبني كنت اخا نافعا، والله كنت خال نافع وعم نافع وجار نافع، واللي بيحوش النفع هو الغبا. لكن شوف الكلمة دي عمري ما انساها، يا رب ارحم ابويا، دي الكلمة دي انت فعلا هيحصل كده. انا كان الفرق بيني وبين اخويا 26 سنة، يعني هو مولود قبل مين ب 26 سنة، فطبعا كنت بالنسبة له الابن وكنت بالنسبة له الاخ، وما زلت انزفه شوقا وحنينا وحدي اذا جن علي الليل وتذكرت مجلسي منه وتذكرت كيف أكون وأنا متجه إلى القرية أحمل بداخلي ضمير أبي وملامحه. أشياء كتير جدا لو قلتها عايز 10 حلقات وحعيط وحتبقى بهدلة جامدة أوي، فمش عايز أشارك. لكن ما تكرهش أخوك، لأن ده أخوك وابن أبيك، وغدا تكبر أنت وهو يحملك على عاتقه. حب أخوك ده لأنه إضافة إليك، لانه باللغه القديمه عزوه، صحيح احنا في زمن القطيعه ولا عزوه ولا نيله، بس نحاول نحاول. لو مش هتحب اخوك، انا مش بقول لك بالعافيه، بس اعرف انه اخوك وانه له حق عليك، وانك ممكن تيجي تمسك الورقه والقلم يهبل يا ابو دبلومه بعد الليسانس او الماجستير وتقول له بس دي 75 زائد او خليها كده 75 ناقص 49، يلا تعرفت حبيبي التسعه لما نطرحها من الخمسه ما ينفعش عشان الخمسه اقل من التسعه، الخمسه تستلف واحد من السبعه بقت 15، برافو برافو برافو برافو برافو، يفرح وتفهمه مساله حساب بس، او لو كنت حاجه تانية تساعده وتجيب له بسكوته ب50 قرش وتدخل المسرة عليه، هتدخل المسرة على قلب ابيك. واعمل حساب، انا هقول لك كلام مش انشا، يا ولدي انت وهو ابوك ده الركوبه اللي ربنا هيركبك عليها عشان تدخل الجنه، سيادتك هتبهدلها والله ما انت شايفها، لا يدخل الجنه عاق، حديث البخاري على الشمال اول سطر على الشمال، لا يدخل الجنه عاق. ابو يا مجرم، هشوف بقى لو هتكلمني ساعه هقول لك في الاول وفي الاخر لا يدخل الجنه عاق. ابوك المفروض انه يعينك على البر، والمفروض ما يحاسبكش على المليم، والمفروض ما ينشفش ريقك، والمفروض ما يطردكش من البيت. ما عملش. لا يمكن اقول لك انت معاك حق. ده بقى دين الحبشتكة بتاع ايه؟ اه معاه حق، ما ابوهم سابهم، ده خالتك شلبية اللي هتودينا كلنا في داهية ورا الشمس. آية يلا يا ايويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا ليه انا عندي مشكلة. انا معاك يا آية. انا عندي 20 سنة فلسه في تالتة كلية، فخالتي ضربتني بلبنها، فانا اصلا رفضت. ايه بالراحة. خالتي طلبتني لابنها. طلبتك لابنها. فانا لسه في ثالثه كليه. هي ثالثه كليه ولا انت مش عايزه الواد من الاخر؟ انا اللي مش عايزاه. بس كده ما تقوليش بقى ثالثه كليه ولا اولى كليه. ايه بقى ماشي بقى هنتحجج ليه؟ القلب وما يريد. انا مش طايقه الواد ده، او زي اخويا. ايوه زي اخويا. خلاص يحل عني. طب ما انا رفضت. المشكله ايويا في حاجه. نعم. ان يكون في دبور في حياتك من سنه اولى وهو عمال يعمل لك كده. والله بس ما المشكلة فتضيعي ابن خالتك وهو ولد محترم ويكون بيشتغل. مش بقول ما احنا لسه معلش يا حبيبتي اسمعيني ثانية بس. يعني احنا لسه كنا قايلين في الحلقة النهاردة سبحان الله متوافقة كده فيها حاجات متوافقة مع بعضيها. احنا لسه قايلين دلوقتي اللي اتجوزت على حب يا حبيبتي قعدت من 30 شقة في أوضة وهجرها سنة وضربها وعمل كل البدع وشاف أهله ورماها وفي الآخر هي بتقول أعمل إيه؟ أنا بس قصدي أنصحك، انت مش عايزه ابن خالتك ولا غيره، معاك حق مليون حق. انت مش عايزه ابن خالتك لانه زي اخوك زي انا ما قلت كده وفي حد تاني في السكه، فلازم نهدى ونختار كويس لان الحياه الزوجيه غير الهبل. ايوه بس يلا قولي اللي انت عايزاه. دلوقتي انا لما رفضت انا ما كانش في حياتي لحد دلوقتي، اهو في ثالثه كليه ما فيش اي حاجه، فدلوقتي هي زعلت مني ان انا رفضت. ايوه فدلوقتي في وش المدفع هي والدتي. عاملها وحشه دلوقتي. المشكله ان انا اللي لما رفضت هي بقت تعامل والدتي وحش. امال ايه؟ بس فلما جه حد تاني من قريبنا، بس من قريبنا من بعيد، طلبني تاني، فانا نفس مستوى ابن خالتي، هو برضه بيشتغل حر، نفس تعليمه في نفس كل يعني وكأن ابن خالتي، فانا لما رفضت برضه بقت هي تعاملني حلو عشان انا رفضته. بس برضه مش العلاقه اللي زي الاول. لا بتتعامل برضه ماما تروح لها هي تكلمها لوحدها، تسيب ماما تقعد لوحدها تتكلم، بقت وش المدفع كله هي والدتي. فانا مش عارفه غلطت. احنا مصرين على كلمه مدفع ليه يا لازم الحرب؟ والدتي هي. لا اصل كلمه مدفع مدفع مدفع معناها ان الحرب جوانا. احنا في زمن الملوتوف والمدافع وحاجات زي كده. حبيبتي شوفي. نعم. انت بالنسبه لك بدام بتسمعي ومتعلمه وبتشوف الموعظه الحسنه تقولي الماما والخالتك الجواز حاجه والرحم حاجه. الرحم لا يقطع. الجوازه حاجه والرحم حاجه. يعني انت خالتي سواء انا خدت ابنك او ما خدتوش، وماما اختك سواء انا خدت ابنك او ما خدتوش، بينكم وبين بعض صله وتواصل وموده ورحمه، والعيان يزور التاني ده. وممكن الجوازه كانت تخيبكم وانا وابن خالتي نعمل لكم مشاكل تفرقكم زي الواقع الاليم اللي احنا فيه ده كلنا. فده لازم تقولي كده النصيحه والموعظه الحسنه تقولي. لكن لو ركبوا دماغهم مش معناها انك انت تخضعي وتقنعي وتتجوزي غصب عنك عشان يبقوا سمنه على عسل والمدفع يروح. لا يجيبوا كمان مدفع ويبقى المدفع قدام المدفع. ولا تتجوزيش مكرهه ابدا ابدا، لان الجواز هتبقى بطله من اول يوم، لان شرط الجواز الايجاب والقبول. والنهارده كام؟ يقول لك النهارده هو النهارده ايه صحيح؟ يا ماما النهارده ايه؟ ماما طبعا من فرحتها هتقول لك النهارده ايه يعني ايه؟ مش هتفهم السؤال اصلا. يعني انت تبقي ما انتش عارفه النهارده ايه؟ وهو العريس مش عارف النهارده ايه؟ وماما نسيت ان الايام لها اسماء. ما هي فرحانه عايزه تتخلص منك. فيعني رضا رضا كامل، مفيش في الرضا انصاص. انتوا عارفين الايه بتاعه سوره البقره اللي هي ربنا يقول فيه انفقوا يا ايها الذين امنوا مما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. شفت آخذيه يعني واحد بيديني 10 جنيه مبهدلة، فربنا بيقول لي شوف انت هتاخدها اهوت بس هتغمض وانت بتاخدها لانها مش نزلك من زور، لكن ممكن تعديها يعني. او راجل بيبيع عيش وانت تقول له يا حاج، وتقعد تمسك الرغيفين تخبطهم في بعض كده، نفسك تبلع واحد شكلا ما انتش بلعه، فعمال تقول ايه هاب جنيه انما غير بقى اللي يشرح قلبك بقى وتشوفه بيضحك كده وبتاع وتاكل بيه كوباستريك حاجه جميله جدا. فالرضا الاخذ ممكن يبقى فيه تطنيش، ادي تغمضه يعني تطنش، انما الرضا ما فيهوش تطنيش ولا تغمضه. الرضا فرفره، بس فرفره مبنيه على ده، ان في 4 جدران وانه ممكن يسترني والحياه فواتيرها غاليه وانه انه انه انه انه ربيع ولا ربيعه؟ ربيع راجل يعني. اخر حاجه ربيع، اخر اتصال. يلا يا ربيع قبل الوقت ما يقطع علينا حبيبي. ايوه حضرتك اتفضل. حضرتك انا عندي عيل البتر بتاع ايديه اتقطعت وبتاع، وكنت سمعت حلقه عن استاذ وائل جاب واحده يعني ليها كده فيها مطوره وكده وان هم يسفروها وكده يعني. انا مش فاهم اي حاجه. حضرتك عندي عيل صاروخ العاب ناريه ضرب في ايده وطير صوابع ايده كلها الخمس. يعني يسافر للعلاج. حضرتك استاذ وائل سمعنا، وانت في القناه اللي بيطلع فيها استاذ وائل، وكنترول هياخد رقمك ويسال عنه الاستاذ وائل لو كان في حد فعلا بيصفر او هو له مسلك. الله يعينك ويشفي ابنك، ده اللي انا املكه في الموعظه الحسنه الحقيقه. انا مش عايز اقول غير كلمات معدوده في ختام الحلقه بالنسبه الى الوضع الذي ينبغي ان يتعدل، اللي هو ايه؟ اللي هو النار الأيدة. على فكرة أنا استحالة أقول إن في أخين ممكن يخصموا بعض، أو ماما تبقى في وش المدفع زي ما قالت آية، عشان بنتها رفضت ابن خالتها، إلا إذا كان السواد ده من يوم ما اتولدوا. إحنا أصل بنضحك على بعض، لازم أنا الوحيد اللي يمكن أكون صريح معاكم كده، إحنا بنضحك على بعض، بنمثل الأخوة والوفاء، فما بنصدق حاجة تلطشنا عشان نتلكك بيها. جوازة بقى كده وحصل أو فشلت، هو أنت ممكن تكون أخويا وأنا أخوك والعيال يتجوزوا بعض واتطلقوا، ده بقى ده ما بقاش تابع ده. طب أنا وأنت أخوات، ما زلنا لا تنقطع العلاكة لأن العيال فشلوا غروف ده، بس إحنا مش هنقول لأولادنا غروف ده، هنقول الحل كذا وصلحنا وعملنا، وفي النهاية استحالت الحياة بينكما، كل واحد يروح لطريق، لكن احنا زي ما احنا، عوايدنا هي عوايدنا، زيارتنا هي زيارتنا، مودتنا هي مودتنا، لان دي اسمها الاخوة، لان من اهوال يوم القيامة، من اهوال يوم القيامة ان الاخ هيفر من اخيه يوم القيامة فقط. المفروض بقى انا افهم ان في الدنيا عمر الاخ ما يفر من اخيه، لان انا المفروض لما اسمعها في عبس وتولى يوم يفر المرء من اخيه، اقول يا ليه ده رابع اولى، مش ممكن، اهي بقت موجوده. واللي عمل كده قصده انه يفرق بيننا وبين القران، ما نحسوش، هنحس دايما وهنتعلم ان شاء الله وهنغير، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يدوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. فضل 3 ثواني لي هقولهم، ان انا نايم في دريم من الساعة 1 الظهر، تفرق كتير ان اكون مطمئن وقاعد جنب الكاميرا في انتظار حضراتكم، وان انا ادخل الاستوديو 5 إلا 5 عشان اتأخرنا، لازم نستعد، وبهذا الاستعداد ارجو لكم كل خير حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جميل، هو يجي بعد كده اللي بيسموه حب، ده معرفش يعني ايه حب، لا في بناء للبيوت، بناء البيوت يجي له مقومات، لان ربنا قال لينفق مش ليحب، لينفق. اسكنوهن من حيث سكنتم، عاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، ده هو ده الحب اللي هو المقتضى. بتقول ايه؟ لا يا انا مش سامع ام حسن، قبل ام حمزه. حاضر. ام حمزه هستاذنها ثانيه واحده بس اقول لها لا ما فيش مشكله خالص ما دام انت حسيتي انك انت مش قادره تكلميه ولا عليكي ولا افتريتي على نعمه ولا اي حاجه خالص خالص خالص. لو انت ندمانه انك ما كلمتهوش وقلت لا انا مش عايزاه يا بابا والولد لسه ما خطبش ممكن يرجع عادي جدا وتبقى الدنيا جميله. لكن ما فيش واحده ما تحسش بحد وتقول لأهلها مش عايزاه تبقى اسمها مفترية ومتبطرة على النعمة زي برضو دين الحبشتكة. دين الحبشتكة ده هيودينا كلنا في 60 ألف ده فيش الكلام ده خالص. الجواز ركنه الأساسي إيجاب وقبول يعني رضا منقوع. رضا منقوع إيجاب وقبول يعني نفوس دايبة ببعض. مفيش حاجة إحنا عندنا 3 أرباع الجوازات أنتوا عارفين بتتم بالغصب ولكن بيتحكي حد يلاحظ عليكي انت تحب وعشرة اكراه يا بيت تسكت يا بيت هتختار ضفر يا بيت احنا ايه داخلين مجزره معانها ما تنيلت ما هي بتروح تتجوز وتهمل وتعاقب وتبهدل وتجيب لنا عيلين وتبقى محكمه اسره ومش طايقاه ويدخل الدجل بقى وشغال القران بركه مفيش الكلام ده. يلا يا ام حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. لو سمحت عندي مش سؤال هو يعني عايزه اخد راي حضرتك في مشكله عندي. اتفضلي. انا جوزي انا قاعده في بيت والدي يعني واخويا ساكن فوق. ايه؟ هو بيت والدتي يعني اصلا يعني مامتي كانت بتشتغل في السعوديه وهي اللي عاملاه. بيت والدتك انت؟ اه. طيب. وادتني شقه فيه واخويا متجوز فوقي قاعد برضو عنده شقه فيه. طيب. المهم ان حصل خلاف بين جوزي واخويا. ايوه تمام. الخلاف اللي حصل هو كان يعني كل واحد ليه وجهة نظر. المهم حصل خلاف انا اخدت صف جوزي. أيوه. فبابايا قطعني وما عجبهوش ان انا اخدت صف جوزي. ايوه. وعمل والدي رفع علي قضية طرد من البيت. حبيبتي. خلاص. حبيبتي. وانا يعني عمل فيا اللي مش ممكن حد يتخيل ان هو يعني ان اب يعمله في بنته. بهدلني اخر بهدله ما خلاش حد الا ما شتم عليا وعلى جوزي وسوى صورتنا وسمعتنا وكل حاجه. وانا مش عارفه اعمل ايه مش قادره اكلمه مش قادره. سؤالين هما سؤالين اتنين معلش هلا هتبوسي رجل بابا ويعمل فيك كل اللي هو عايزه واسمه بابا ودي مقدسات بتاعتنا بتاع دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم الله يرضى عليكم. اب وام ده ما فيش كلام فيهم يضربوك بالبتاعه ترجعها وتبوسها وتديها لهم ما فيش كلام فيش كلام ومحدش له عندهم حاجه لا بيت ولا شقه ولا حاجه. هما عذبوا اولادهم وشحططوهم ربنا يحاسبهم لكن انت ما تروحش النار انت كمان ما نبقاش خايبين. يا يا يا ايه يا ام حمزه اسمها ام حمزه يا ام حمزه في سؤالين اتنين بس. طيب. السؤال الاولاني يا حبيبتي لما قلت لي انا وقفت في صف جوزي هل انت وقفت في صف جوزك وانت عارفة ان جوزك ظالم ولا لانك على يقين ان جوزك معاه حق؟ راحت لحق. اقولي ان قولي. هو فعلا فعلا يعني اتظلمنا لا اتظلمنا اتظلمنا بنون الفاعلين دي بنا الفاعلين يعني دي انا مش عايزها لا لا, يعني لا لا لا هو لا لا. هم مش بيعملوا مع جوزي انا حاجة هم بياخدوا حقهم هم مني انا يعني يعني بتيجي عليكي في الاخر انا بترفع عليا قضيه طرد من البيت لا لا لا لا قبل الطرد قبل الطرد انا بس بسال سؤال. نعم. يعني جوزك كان صاحب حق لما حصلت مشاده بينه وبين اخوكي فانت ست محترمه مسلمه ما يرضكيش الا انك تقفي في الحق فوقفت في صف جوزك تمام وبقينا فريقين متخاصمين متناحرين هيبقى في سؤال ضمني جوه ما كانش ممكن انت وانت شملوله تعملي لقمة وتهدي الجو وتجمعيهم مع بعض وبدل الموضوع ما يتطور ونبقى صفين احنا قاعدين في بيت واحد ونسايب واهل وطبيعي جدا اي حد قاعد مع اي حد في بيت بيحصل احتكاك عربية ركنة كده معرفش ايه كده هاتوا 10 جنيه للمصورة لا انا مانيش دافع احمد ربنا ده احنا مقعدينك مجانا ممكن حد يقل ادب ويقول الكلام ده تمام مش كده تمام امال يعني الخلاف هيكون بسبب ايه ما هو ناس هي الخلافات انا عارف استني بس انت كان ممكن جدا تتجمعي او تاخدي جوزك وتقولي له ادي لهم الخمسين جنيه يقول ده احنا معرفش ايه قول له معلش اهم برضو بيتهم واحنا قاعدين وتعديها وتزقيه زقه خفيفه كده هيدفعها وانتهينا. احنا عندنا يا جماعه 8 مليار مشكله ممكن تتحل في 3 ثواني احنا من ده واقف فبنعمل مشكله كبيره جدا. الطرد من البيت بقى رحتوا فين لما عملوا ولا انت لسه قاعده على الشقه؟ لسه قاعده. انت لسه قاعده؟ لا، هم ان شاء الله يا اختي، ابوك يسمع كلامي واخوك يسمع كلامي وجوزك وانت كمان. ما ينفعش ان احنا نعمل يعني اكيد. انا بس مش عايز اطول معاكي واسالك اسئله تانية. اعتقد ان بابا لا يمكن يعمل لك قضيه طرد من البيت الا اذا كان الموضوع جارح قوي. تمام. لا قولي قولي. لا لا والله هو خلاف. هو خلاف ما يعني ايه الخلاف؟ استني بس الخلاف. طب هقولها لك من الاخر. استني هقولها لك من الاخر. جوزك زق اخوكي؟ لا. قال له كلام وحش وشتايم فظيعه؟ يعني خلاف يعني خلاف. يعني معلش معلش زي ما بيحصل في اي بيت خلاف. لا ما هو اي بيت. لا ما هو اصل احنا برضو لما نسكن جوز بنتنا عندنا بيبقى عندنا شويه تحفظات كده. هي خايبه، انا مش بقول انها مظبوطه. اصل المفروض يا حبيبتي لو انا متجوزك في بيت ابوكي وربنا رحمني من شقه وبقه وهقه، المفروض ان انا ابوس ايد ابوك الصبح وابوس ايده اخر النهار. لو لقيته نايم هدخل على طراطيف صوابعي وابوس ايديه وهو نايم يا حبيبتي عشان رحمني. إذا كان مستوى كويس من مليون وانت طالعة، إذا كان أقل 700، إذا كان أقل أقل حاجة 300 ألف، رحمني، لمني، ضمني، عملني ابنه. آواني يا بت، اسمها كده بلغة القرآن، آواني. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لما الراجل قال لمراته خلي بالك منه، أكرمي مثواه، ربنا قال كده. فإحنا نكرم مثواك يا أبو عرام وانت تشتم ابننا؟ وطبعا اكيد اللي بيشتم ما بقولوش يا بايخ، ده بقول له يا كذا يا ابني كذا. فانا احس انا صاحب البيت ان انا كذا وان ابني كذا. يعوض علينا ربنا، مش عارفين نعيش مع بعض من الاخر كده. فانا بقول للكل جوزك يعتذر يا اختي ويقول حقكوا عليا، وده مش معناه لانه وضيع ولا ساكن، لا هم اصحاب فضل عليه. واللي صاحب فضل ده، لا صاحب الفضل ينبغي ان انا لو غلطت اعتذر له وما زودش الفجوه قوي بتاعت الخلاف. واخوكي يلين شويه، ولان اخوكي لو قال خلاص يا بابا، بابا هيهدى. انما اخوكي سخن، فباباكي سخن لسخونه اخيكي اللي هو ابنه، فالدنيا ولعت نار. تهدى قوي ويبقى لا طرد ولا حاجه. لاني عايز اقول لبابا برضو كلمه من باب الابوه، ان بمجرد بس الواحد ما يحس مجرد احساس بكلمه، ما انا عارفين حضراتكم الكلمه دي مره، يعني شوف الكلمه اسمها ايه، طرد. لو انا بس كده ابستراكت مجرد، لا عندي برنامج ولا عندي مشاهدين ولا تليفونات، وهتكلم على كلمه الطرد، هقول فيها سطر واحد بس، ان تطرد روحي من جسدي وابقى بعد طردها رفاتا جثة تنهشني الكلاب ولا أدفن في أرض مكرما أهون عندي من أن أطرد ولدي أو ابنتي. ياه أطرد أنا؟ إنما ضنايا أطرده؟ أطرده ده حاجة صعبة أوي. فالأب يعقل شوية ويهدى وصلى على النبي المختار عليه الصلاه والسلام وياخد مني نعناعه. ومين معانا؟ احمد بيه. اتفضل يا عم احمد. يا دكتور اتفضل يا حبيبي. كنت بدي اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انا ابني دلوقتي مولود بشهر 6 اللي فات وما عملتلوش العقيقه بتاعته. لو عملت له العقيقه دلوقتي وجيت مثلا يعني ذبحته ورحت جاي موزع الذبيحه بتاعته، عادي ولا لازم اعمل العقيقه؟ لا عادي جدا، عادي جدا، اسمها صدقه بس. ايه سيبك من الاسامي بقى خلاص. انت عايز تعمل حاجه، على فكره عندنا دا ومرضاكم بالصدقه، وعندنا احاديث في الصدقه لا اول ولا اخر. وعلى فكره ربنا يحميه في عينه وفي ودنه وفي حواسه وفي قلبه وفي مستقبله، امين يا رب. فاعمل يا اخويا بس بلاش كلمه عقيقه دي، خلاص بقت صدقه. هو عقيقه احنا قلنا في الاسبوع الاولاني الثاني الثالث، بعد ثلاث اسابيع ما اسمهاش عقيقه، اسمها صدقه، واحنا محتاجين الصدقه. وربنا يعينك يا احمد ويبارك لك فيما اعطاك يا حبيبي. معنا مين؟ سومه. فيروز. يلا يا فيروز اتفضلي. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. من فضلك يعني احنا الحمد لله جوزي لسه ربنا كرمه وجبنا عربيه جديده وشقه جديده، وبنتي عندها سنتين كان عندها صب في القلب، فالحمد لله ان ربنا يعني عافاها، فجوزي قرر يعني ان احنا نذبح يعني حقوق، فهل ده حرام يعني يعتبر ان احنا برضو كده اللي هو الخزعبلات والحاجات دي، ولا يعني عادي لو احنا عملناها يعني يعني يعني يعني, يعني جوزك يعني جوزك ربنا كرمه فجاب عربيه؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله يا رب، الف بركه، ربنا يديكوا خيرها ويكفيكوا شرها. الثاني الثاني ان كان عندكم بنوته عندها كذا وربنا شفاها الحمد لله. واحنا أيوة. واحنا دلوقتي عايزين نشكر ربنا الحمد لله فضل ونعمه. كويس قوي، هتسمعي كلامي اصلاح حضرتك، هتسمعي كلامي اتفضل حضرتك. لو هيذبح ب 10000 جنيه عجل يجيب بال 10000 جنيه لحمه ووزع اللحمه والذبح ده خليه ليوم العيد، مفيش ذبح، احنا كده كده هو بيذبح في العيد. نذبح في العيد، احنا عايزين نعمل شكر بقى على النعمه. هي عندنا نعمتين الحمد لله، عندنا عربيه وعندنا كتكوته ربنا خد بخاطرها ويدها وبقت زي الفل وبتاع. يبقى نعمل ايه؟ تمن الذبيحه نجيب بيه لحمه او نجيب بيه فراخ او نجيب بيه شاي وسكر او نجيب بيه بطاطين، الشتاء داخل وهاجم على العباد، ونوزعه بنيه شكرنا لله على هاتين النعمتين، نعمه السياره ونعمه شفاء الكتكوته، ويبقى نبطل حكايه نذبح دي. مفيش حاجه اسمها نذبح الا زي ما قلت انا، يا يوم العيد يا عقيقه مولود يا هديه يا نذره، غير كده مش عايزين، مفيش ذبايح. تمام، اهلا بيكي يا فيروز. مين يا فندم؟ فاصل. لازم بقى نقول السطر عشان الناس تنساه دايما. انا بقول نقول مع بعض هذه العباره السهله جدا، اللهم ان كل دعائي ورجائي ان اصحو على طاعتك وان انام على رضاك. عارفين ليه؟ لان اللي يصحى وعنده نيه للطاعه ويقضي يومه في الطاعه لما يجي ينام شور هينام على رضا من ربنا. فاصل قصير جدا ثم نلتقي فانتظروني.